حق المبين هملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، فمعنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى الحديث الرابع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي جمعها الإمام الدكتور الحسيني يحفظه الله تعالى ضمن الأربعين البخارية. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حديث عظيم للغاية، يتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة. محبته صلى الله عليه وسلم دين ورب الكعبة، محبته صلى الله عليه وسلم إيمان والله العظيم، محبته صلى الله عليه وسلم من مستلزمات، من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله. المحبة تاع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قبل ما نتكلموا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة التي ينبغي أن نتشبث بها ولا ينبغي أن تبقى مجرد ادعاء ودعوة، قبل ما نتكلموا شوية عن راوي الحديث من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى قصته طيبة جدا. كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان خادما؟ أمه الطيبة الرميصاء أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة، رأت الناس يتنافسون في إكرام النبي عليه الصلاة والسلام وفي إسداء الهدايا له عليه الصلاة والسلام، فلم تجد شيئا تهديه للنبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون ماذا فعلت؟ أتت بأنس، بولدها أنس، وكان عمره 8 سنوات 9 سنوات، أتت به النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هذا ولدي أنس، اتخذه خادما. فقبله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك هو اللي يحكي، يقول لك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته أو لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك هكذا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس معدودا في البدريين مع طول صحبته، لأنه كان صغيرا يومئذ عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أنس بن مالك عاش في المدينة. أنس بن مالك توفي بالبصرة، لأنه خرج من المدينة إلى البصرة توفي بها، وصلى عليه محمد بن سيرين عليه رحمات رب العالمين. ويعرف أو يذكر عن أنس أنه آخر من مات من الصحابة بالبصرة، ليس مطلقا لكن آخر من مات بالبصرة هو أنس بن مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الحديث تاعه هذا حديث عظيم جدا، يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا إله إلا الله، شيء عظيم جدا. يظهر لنا هنا أن صح كما قلنا في المقدمات أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم، كلمات يسيرة تجمع الخير الكثير. هنا في الحديث: لا يؤمن أحدكم، لا يبلغ كمال الإيمان أبدا حتى أكون أحب إليه، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من والده، قال العلماء: والمحبة في طباع الناس 3 أقسام. محبة هي محبة تعظيم وإجلال، مثالها محبة الوالد، ومحبة هي محبة شفقة ورحمة، من أمثلتها محبة الولد، ومحبة هي محبة مشاكلة واستحسان لأسباب كثيرة، وهي محبة عموم الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذه الأمور للمحبة، فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، المحبة إذن هذه المحبة العظيمة التي هي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، أقول فيها ينبغي أن تكون محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من أي محبوب، نحبوه أكثر من أي محبوب، الوالدين، الأولاد، الناس جميعا، بل أقول حتى من نفسك التي بين جنبيك. والله العظيم ثبت في البخاري أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أخذ صلى الله عليه وسلم بيده، فقال له عمر يا رسول الله والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا رسول الله والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، وصدق والله صدق في كلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، الآن يا عمر. محبة الأصحاب رضي الله عنهم لمعلمهم صلى الله عليه وسلم كانت محبة عجيبة، حتى يقول حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لما سئل عن محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام قال كان عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومن الماء البارد على الظمأ. المحبة هذه شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء شهدوا به حتى الأعداء، هذا عروة بن مسعود وأبو سفيان قبل الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، قبل من الإسلام كانوا في الشرك، يجوا عند قوم تحون يقول عروة بن مسعود يقول والله لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وقيصر، فوالله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمدا صلوات الله وسلامه عليه. محبة صادقة جدا، صادقة جدا، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هؤلاء أقاموا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على صدق محبتهم لمعلمهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام. أقول باختصار المحبة الصادقة تستلزم منا تصديق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دون استثناء، لأن ربي زكى الكلام تاعه، زكى الأخبار تاعه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عندك شيء واحد أنك تتأكد من صحة الحديث، حديث مش صحيح، نعم حديث مكذوب نعم، لكن حديث صحيح خلاص، ما بقاش تقول لي فلان قال لكن أطباء لكن ما اكتشفوش، لكن إذا لم يكتشفوا اليوم فسيكتشفون صدق ما قاله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يتوصلوا إلى الاكتشاف فما قاله عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو الصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. إذن تصديق أخباره واحد، اثنين طاعته فيما أمر، ثلاثة الانتهاء عما عنه نهى وزجر، هذا كله يدخل في المحبة. تعصي الرسول وأنت تدعي حبه، هذا وربي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، وهذا يسميه العقلاء قانون المحبة، يقول قانون المحبة، المحبة تساوي الطاعة، المحبة تساوي الطاعة، تحب واحد تحرص على طاعته، تخالفه آناء الليل وأطراف النهار ثم تزعم أنك تحبه، يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، فهذا هو قانون المحبة، هذه محبة صادقة. ثم من مقتضيات ومستلزمات هذه المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن ننصر دينه، أن ننصر سنته، أن نذب عن حياضه، أن ندافع عنه وعن عرضه وعن ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. من تمام المحبة ومن مستلزماتها أننا نحب من أحبه عليه الصلاة والسلام، نبغض من أبغضه عليه الصلاة والسلام، نحب أولياءه وأحبابه وأتباعه وأصحابه وأولياءه، نبغض أعداءه وشانئه، هذه هي المحبة الصادقة، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. إذن قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ونحن في هذه المناسبة إن شاء الله تعالى نشهدكم أننا نحب نبي الله صلى الله عليه وسلم. قولوا معي فخرا لأعظم مرسل بالشر ندد، إنا نحبك يا رسول الله حبا لا يبدد، فلتشهد يا أرض هذا والسماء والكون يشهد. نسأله تبارك وتعالى أن تكون محبتنا صادقة، لأن المحبة الصادقة هي التي تدخل الجنة بإذن ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. أقول الذي سمعتموه، حفظكم الله ورعاكم، شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ضيف لقلوب زاد الله يقينا.